Book 2 59 59 59 في مكتب البريد بوستاشي بوستاشي أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ ساد أريس وخلوسي بوستا؟ ساد أريس وخلوسي بوستا؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ شورس أريس بوستام دي؟ شورس أريس بوستام دي؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ ساد أريس وخلوسي سابوستو قوتي؟ ساد أريس وخلوسي سابوستو قوتي؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. رامدنيمه سابوستو ماركا مجيردبا. رامدنيمه سابوستو ماركا مجيردبا. لأجل بطاقة ورسالة. باراتيسادا تسيريليساتويس. باراتيسادا تسيريليساتويس. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ რა ღირს მარკა ამერიკისთვის? რა ღირს მარკა ამერიკისთვის? كم وزن الطرد؟ რამდენად მძიმეა შეკვრა? რამდენად მძიმეა შეკვრა? هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي؟ შემიძლია საჰაერო ფოსტით გავგზავნო? შემიძლია საჰაერო ფოსტით გავგზავნო? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ რამდენი ხანი სჭირდება ჩასვლას? რამდენი ხანი სჭირდება ჩასვლას? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ საიდან შეიძლება რომ დავრეკო? საიდან შემიძლია დავრეკო? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ ساد أريس وأخلوسي ساتيليفونو جيخوري. ساد أريس وأخلوسي ساتيليفونو جيخوري. هل عندكم بطاقات تليفون؟ كاكت ساتيليفونو باراتي. كاكت ساتيليفونو باراتي. هل عندكم دليل تليفون؟ كاكت ساتيليفونو تسيغني. كاكت تليفونيبيس تسيغني. هل تعرف مفتاح النمسا؟ إيتسيت أوستريس كودي. إيتسيت أوستريس كودي. لحظة، سأبحث عنه. إرتي تسوتيت، فناخاو. ხაზი სულ დაკავებულია. ერთი წუთით ვნახავ. الخط مشغول باستمرار. რა ნომერი აკრიფეთ? ხაზი სულ დაკავებულია. أي رقم الذي اتصلت به؟ თქვენ ჯერ ნული არ აგიკრეფიათ. რა ნომერი აკრიფეთ? يجب اولا ان تضغط الصفر. თქვენ ჯერ ნული უნდა აკრიფოთ. თქვენ ჯერ ნული უნდა აკრიფოთ.